بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. مرحبين في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل ضيف البرنامج، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم وبالإخوة المستمعين. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة الكرام وبالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. وقد توقفنا معكم في الحلقة الماضية ومع شيخنا عند القاعدة 72 من قواعد هذا الكتاب المبارك، حيث أتينا على هذه القاعدة وتبقى منها مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله: ومنها إذا أخذ الحاج عن غيره نفقة ليحج عنه، وإذا أخذ من الزكاة ليحج به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. أما بعد، كما تقدم في هذه القاعدة هو اشتراط النفقة أنها تقع في العقود على وجهين، على وجه المعاوضة وعلى غير معاوضة. تقدم المعاوضة وتقدم أيضا شيء مما يتعلق بغير المعاوضة، يعني إذا كانت النفقة على غير وجه المعاوضة، ومن ذلك إذا كانت النفقة في شيء هو قربة لله عز وجل كنفقة الحاج، فإنه من أحج عن غيره فإن له أن يأخذ النفقة. فإذا حج عن غيره من الناس، مثل أن يكون إنسان ميت أو إنسان عاجز عن الحج فحج عنه، فإنه يستحق النفقة بإجماع أهل العلم، نفقته في الحج في ذهابه وفي بقائه في مكة هناك وفي ما يحتاجه حتى يرجع، فهذه النفقة لا خلاف بين أهل العلم أنه يستحقها وأنه لا شيء عليه فيها. واختلف العلماء فيما سوى ذلك، فيما إذا زاد المال على نفقته. في هذه الحال يقول المصنف رحمه الله أنه إذا كان غير معاوضة فإنه يستحق النفقة، ولهذا المصنف رحمه الله لما ذكر النفقة واقتصر عليها لأنها محل اتفاق من أهل العلم، لكن ما سوى ذلك هذا موضوع الخلاف. إذا زاد المال على نفقته هل يجب عليه يرجعه أم أنه يطيب له؟ هذا الأظهر والله أعلم أنه على أحوال. حال يعطى مالا هو نفقة، يعطيه مال هو نفقة ثم بعد ذلك يزيد، الأظهر والله أعلم أنه إذا زاد فإنه يطيب له إلا أن يشرط عليه أن يأخذ مقدار النفقة، فإنه يجب عليه أن يرجع ما زاد عليها. أما إذا أعطي هذا المال، قيل هذه مثلا 1000 ريال 2000 ريال أو 3000 ريال، فحج بها، ثم سكت تارة يقول وما زاد فهو لك ابتداء، وتارة يسكت. في هذه الحال يطيب له، إلا إذا قال خذ نفقتك من هذا المال، حج عني بنفقتك من هذا المال إذا كان غير قادر، في هذا عليه أن يرجع الباقي. ومن ذلك ما لو كانت الحجة وصية، مثل إنسان أوصى أن يحج عنه بمال معين، فينظر إن كان أوصى قال حجوا عني حجة بهذا المال، أكدها بالمصدر، إذا أكدها بالمصدر حجوا حجة يعني حجة واحدة، حج إذا أكدها. ففي هذه الحال فإذا قال هذه الدراهم أوصى بها في الحج عنه في الحج عنه، هذه حج عني حجة، وهذا بشرط أن نعلم أن المتكلم بهذا يعلم ما يقصد. أما إذا ليس من أهل العربية مثلا وقصد أنه يحج به حجة بعد حجة، فالناس منزلون على أعرافهم وعلى مقتضى ما يعقدونه في قلوبهم، وإن كان مخالفا لظاهر اللفظ من جهة العربية في هذه الحال. فإذا قال حج عني حجة وكان علم أنه أراد حجة واحدة، وكان مثلا المال 5000 ريال مثلا، فإننا نعلم، أو ثم نعلم أن هذه الحجة تكلف نصف هذا المبلغ، فإننا نعلم أنه أراد في الحقيقة أن يحسن إلى من حج عنه وأن يأخذ ما زاد، لأنه في الحق أحسن في الحج عن أخيه فيطيب له باقي المال، ولو كان المال كثيرا، إلا أنه إذا كان الذي ناب بالحج من ورثته فإنه لا يطيب له المال. لماذا؟ لماذا لا يطيبون المال إذا كان الذي أخذ المال ليحج به أحد الورث؟ قال أحد الورث أنا بأخذه. نعم لا وصية لورث. نعم هو أخذ نصيبه من الإثم، هو أخذ نصيبه، لكن الكلام الآن ما زاد عليها، ما زاد عليها في الحقيقة في حكم ماذا؟ في حكم الوصية، في حكم الوصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا وصية لورث، لكن إذا ولهذا يقولون لأجنبي بثلث فأقل لأجنبي، بثلث فأقل لأجنبي. أو إلا إذا أن الورثة أمضوها جميعا وكانوا غير قاصرين، هذه حال. ونعلم من هذا مسألة ذكرها للعلم فيما يتعلق في الحج، فيما إذا أراد أن يحج عن غيره وأراد أن يستفضل مالا، إن كان استفضاله للمال على جهة الإجارة فإن هذا منهي عنه، واختلف العلماء فيه. مثل ما لو أراد أن يحج عن غيره ويريد أن يأخذ زيادة على النفقة على جهة الإجارة، مثل أن آجرهم قال أحج بكذا وكذا، فهذا فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. والأظهر أنه إن كان محتاجا فلا بأس أن يأخذ، لأنه مستحق من جهة حاجته. والله سبحانه يقول في حق المال في الوالي على مال يتيم، فمن كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف. كذلك هذا ما دام محتاج ينزل منزلة والي اليتيم من جهة حاجته، فحاجته في هذه الحال تطيب له هذا المال، فلم يقصد المتاجرة، هو قصد زوال حال. ولهذا أجروه أيضا في مسألة تعليم العلم، لو أن إنسان أراد أن يعلم العلم وكان محتاجا فقير فلا بأس أن يأخذ أجره، فلا بأس أن يأخذ. أما إذا كان غير محتاج فإنه لا يأخذه، على خلاف في هذه المسألة. والمسألة فيها كلام لأهل العلم مبسوط وكثير، لكن المصنف رحمه الله أراد أن يتكلم فيما يتعلق مسألة النفقة، وأنها تكون على غير وجه المعاوضة، وأنها تطيب له بلا خلاف كما تقدم. ومن أراد أن يحج عن أخيه ونوى قضاء الحج عن أخيه فإن هذا محسن، يعني ما قصده. أو أراد الحج وكان أيضا ما أراد قضاء الحج لكن هو مشتاق إلى مكة، مثل إنسان مشتاق إلى مكة والمشاعر لكن ما عنده مال وأراد أن يستعين بمال أخيه، هذا أيضا نية حسنة ويطيب له المال لو زاد وأخذه، لأنه ما قصد المتاجرة بذلك. وقسم ثالث ما ذكرناه قابل، وهو ما إذا نوى أخذ المال لأجل ماذا؟ لأجل حاجته. ثلاثة أقسام هذه لا بأس بها. والقسم الرابع إذا نوى المتاجرة به، مثل أن يقول أحج بكذا على سبيل الاشتراط، فهذا منهي عنه، على وبعضها العلم ذهب إلى منعه ومنهم من قال مكروه، والمسألة كما تقدم فيها خلاف، لكن عليه أن يكون قصده جيدا وطيبا وحسنا، وأن يكون في نيته الحجة إبراء ذمة أخيه المسلم، وكذلك أيضا أو كونه يرى المشاعر لنية حسنة، نية صالحة، نية شرعية. وكذلك أيضا من المسائل المتعلقة بهذه المسألة، إذا أخذ من الزكاة ليحج به، ظهر كلام مصنف رحمه الله أنه لا بأس، وهذا أخذ على سبيل ماذا؟ على غير معاوضة، لأنه أخذ من الزكاة ماذا؟ ليحج. وهذا إشارة إلى الخلاف، أي إشارة إلى الجواز، وهو أحد القولين أهل العلم. لو إنسان ما حج مثلا وجب عليه الحج، قال أنا والله ما أنا الحج واجب علي لكن غير مستطيع، ظهر كلام مصنف نعطيه من ماذا؟ الزكاة. قال أعطوني من الزكاة، نعطيه من الزكاة ولا العكا مصنف؟ نعم يعطى من الزكاة لأجل الحج، لأجل أن يحج، هذا كلام مصنف. طيب مصنف رحمه الله هل قيد ولا أطلق؟ لو قال والله أنا حاج فرضي لك ودي حج نفل أعطوني من الزكاة، أطلق. إيش ظهر كلامه؟ أي نعم، قال يحج ليحج فرضا ونفلا. وعلى هذا أيضا في حكم الحج ماذا بعد؟ العمرة. لو قال أنا معتمرت، قال شخصا أنا أيضا أريد العمرة، أنا معتمر لكن أريد أعطي من الزكاة أبو أعتمر، ظهر كلام مصنف يجوز، يعني إذا جاز الحج جاز في العمرة جاز. هذا هو أحد القول المسألة، هو مشهور مذهب أحمد. والقول الثاني في رواية الثاني عن أحمد رحمه الله أنه لا يجوز إلا في حج الفرض. والقول الثالث والقول الآخر في المسألة أنه لا يجوز أخذ الزكاة للحج في سبيل الله، لا يجوز أخذ الحج زكاة حج. وقالوا إن هذا أصح، وقالوا إن الأخبار التي وردت في هذا الباب فيها ضعف، لأنه جاء خبر من طريقين، أنه عليه السلام لما قالت لما قال لماذا لم تحجي معنا، قالت إنه ليس لناضح إلا ناضح أبي فلان وقد جعله في سبيله، قال حجي فإن الحج من سبيل الله، جعل الحج من سبيله، فعلى هذا يدخل في قوله تعالى وفي سبيل الله في أصناف الزكاة. وجاء رواية ثانية أيضا حديث أيضا رواه البخاري معلقا أيضا شاهد له، ذاك الحديثان فيهما ضعف ولو يعني ثبت فدلالة موضع نزاع مع ضعف الأخبار في هذا الباب، مع ضعف الأخبار في هذا الباب، لأنه في الحقيقة أوقفه، هو في الحقيقة جعل في سبيل الله، وليس في دليل على أن الحج أن النفس الحج يعني كلمة المقصود أن لو أن إنسان مثلا جعل هذه السيارة في سبيل الله، لو ثبت الحديث هذا دلالة فيه، لو إنسان قال أوقف سيارته في سبيل الله، أوقف مثلا دابة في سبيل الله، أوقف داره في سبيل الله مثلا، فإننا نقول سبيل الله يشمل جميع أبواب البر ومن الحج، فلو أن احتاج أناس يريدون الحج تقول هذا من سبيل الله، لكن أنه من سبيل أن الحج من مصارف الزكاة هذا لا دليل فيه، مع ضعف الأخبار الواردة في هذا الباب. ولهذا جنح جمعنا العلم إلى أنه لا يؤخذ للزكاة من الزكاة الحج في سبيل الله. ثم أمر آخر الآن الذي نعم ما يكون شرط الاستطاعة، نعم شرط الاستطاعة، وعلى هذا شيء يكون لا يكون ماذا لا يكون واجبا، يكون نقول أيضا صحيح، هذا صحيح، نقول إن من شرط الحج ماذا الاستطاعة، والآن هو الآن فقير غير مستطيع، ولهذا ألزم بهذه المسألة من قال إنه يجوز، نعم من قال إنه يجوز أن تعطي في الحج في سبيل الله غير المستطيع أجزه أيضا في النفل، لأن ما في فرق بين النفل، لأن ليست فرض عليه في الحقيقة، لأن هو غير واجب عليه، ولهذا أحد الروايات عن أحمد رحمه الله أجرى على العموم، قال لا فرق بين الفرض والنفل، لأنه في الحقيقة ليس فرضا عليه ولا يجب. ثم أيضا لماذا تعمد إلى إنسان قد أسقط الله عنه الحج وقد ترفها بإسقاط الحج، والله سبحانه يسر عليه وتلزمه بالحج وتقول يجب عليك الحج، فهو ليس بواجب عليه، وهذا هو الأظهر في هذه المسألة أيضا. وهنالك أيضا من ضمنها أيضا مسألة أخرى تلحق بها، إذا مثلا أخذ فرسا ليغزو عليها في سبيل الله، أيضا إذا أخذ فرسا ليغزو عليها في سبيل، أو قال إنسان أوقف فرس قال هذه في سبيل الله، فنقول هذا على نصفين، تارة يجعل الفرس هذه لمن يغزو في سبيل الله، أو هذا السلاح لمن يغزو في سبيل الله، أو هذا اللباس لمن يغزو في سبيل الله، مثلا يقول من أراد أن يغزو يعطى هذا السلاح، هذه السيارة، هذه الدابة، هذه الملابس في سبيل الله، وتارة تكون وقفا. إن قال مثلا من أراد أن يقاتل يعطى إياها من هذا السلاح، فإنه إذا قاتل به ملكه يطيب له ذلك، لأنه جعل شرطا، الشرط فيه هو كونه جاهد في سبيل الله، وهذا جاهد في سبيل الله، ولهذا لو أخذه ولم يجاهد في سبيل الله أخذ منه ولم يمكن منه، لأن من شرطه شرط ذلك أن يجاهد في سبيل الله، فعلى هذا يكون له المال أو السلاح. لكن لو إنسان عنده سلاح قال هو وقف أو قفه، فهذا إذا وقف نقول من أراد يجاهد فإنه يكون له هذا السلاح في سبيل الله، أو هذا الشيء المعين في سبيل الله، ثم بعد ذلك لا يكون له لأنه وقف عليه وعلى غيره. فعلى هذا كذلك مثلا لو من ذلك، ولهذا فرقنا في هذه الحال في حال يأخذه ويأخذ المال كله، مثل يجعل هذا المال لمن يجاهد في سبيل الله، مثلا يجاهد في سبيل الله ويأخذه، وتارة لا يكون يخصه، يكون وقفا، فإنه بعد الجهاد يرجعه إلى سبيله الذي أوقفه فيه الموقف. نعم أحسن الله عليك. نحسب بالنسبة للحج عن الغير نعم. المعلوم أن الآن تكلفة الحج خاصة مع وجود الحملات أنها تختلف بأسعار يعني متفاوتة. نعم. والمدى يعني كبير في هذا التفاوت. نعم. هل يأخذ الحد الأدنى أم المتوسط أم الأعلى إذا كان يعني يريد أن يحج عن غيره؟ له أن يشترط مثلا حج بتكلفة معينة. نعم. نقول أولا من أراد يعني من وجب عليه الحج فإنه هو الذي يعني يكون إخراج المال منه. ما يشترط من يحج مثلا يقول والله الحمل الآن يحج بخمسة آلاف ريال. نقول وهو يقول أنا ما أملك خمسة آلاف ريال. يقول لا يجب عليه الحج مع هذه الحملة مثلا أو الحمل معين مهما كان. ولا نلزمه بأن يحجج عن نفسه مع هذه الحملات. بل إذا كان عنده مقدار من المال مثلا ومثلا هذه الحملة معينة شرطها أكثر. نقول يبحث عن من يحج بمقدار هذا المال فإن وجده لزمه فإن لم يجده ما وجد إنسان ما عندي يقول ما عندي المال إلا قليل ما عندي نص عندي ألفين ولم أجد إنسان إلا من طريق حملة وفي هذه الحالة لا يلزم الحج ولا شيء عليه فيبحث عن من يحج عنه بهذا المال المقصود ما يكون مخاطب وليس العبرة بنظر الحملات الحملات لأنها توفر أشياء ليست واجبة من باب الترفيه من باب الكماليات ولا يلزم الحاج في هذا في سبيل ولهذا لو أن الإنسان مثلا عنده لو عنده مثلا خمسة آلاف ريال مثلا وهو غير مستطيع الحج ببدنه لكن بماله قال عندي خمسة آلاف ريال لكن الحملات ما يحججون إلا بستة آلاف قل لا أنت يجب عليك الحج لأن هناك من غير الحملات أو تجد من يحج مثلا بهذا المبلغ لا تقول والله أنا لا يجب علي حتى أجد المقدار الذي تشترط هذه الحملة الفلانية وإلا فلا يجب علي لا يجب عليك إذا وجدت من يحج بهذا القدر سواء عن طريق حملها أو عن غيرها نعم هل لها ضابط معين يضبطها يا شيخ هل لها ضابط يعني معين وقاعدة تضبط الأمور هذه كلها يا شيخ لكي يعني يعرف مكلف ما هو عليه يعني في الحج وفي التحجيج الحج في وجوبه على طريقين الطريق الأول يجب عليه إذا كان قادرا بماله وبدنه يجب عليه يحج بنفسه إنسان قادر بماله عنده مال وقادر ببدنه يحج هذا يجب عليه حج بنفسه ولا يجوز أن يوكل إنسان آخر قادر ببدنه قادر بماله لكن ما يسر بدنه هذا لا يلزم أن يحج هو لكن يلزمه الحج بغيره يعني أن يحجج أن يأمر غيره أن يحج عنه منه سواء من رجل أو امرأة القسم الثالث إنسان قادر ببدنه غير قادر بماله قادر ببدنه غير قادر بماله هذا يجب الحج ولا يجب الحج ما تقول أنا أقول قادر بي. الآن متعذر عليه الحج. ها؟ لا يجب الحج إذا ملك المال مؤونة. هو يسألكم الحين يقول لو إذا ملك المال يقول ما في هين ما بجاي يسألكم يقول الحين أنا قادر ببدنه الآن إذا موجود بدن المال يعني هذا واجب يعني ما إشكال لكن ببدنه الآن. غير واجب عليه إلا إذا تحصل على المال إذا حصل على المال يجب عليه. ذكرنا أن لا الكلام فيما إذا كان قادرا ببدنه الآن. قالوا ما الله ما عندي جرة تقول هركب الخط ومشى رجليه لما تصل ما يجب عليه الحج نعم فريج الله سبحانه يقول فرجالا وركبانا هو لا يستطيع لا رجال ولا ركبان يعني إذا كان قريبا من المناسك إذا كان قريب مثلا يعني يفصل مثلا نعم ممكن يقال إذا كان قريبا مثلا إذا أمكن أن يحج مثل إنسان يكون ما يحتاج إلى يعني يقول نفقتي في الحج مثل نفقتي وأنا في غير الحج يقول أنا وأنا ويقول وأنا مثلا في وأنا غير حاج لي نفقة وإذا وممكن مثلا إذا أمكن مثلا أنه تكفيه نفقته المستمرة في العام مستمرة العام فلا بأس مثل يكون قريب من مكة من أهل مكة أو قريب من مكة في هذا يلزمه الحج يلزمه الحج وإن كان بعيدا في الحقيقة إذا كان بعيد يحتاج إلى ماذا فقال من يحتاج إلى نفقة لابد يحتاج إلى نفقة ولهذا قلنا إنه على هذا التفصيل هذا هو القسم الثالث القسم الرابع لا يستطيع بماله بدنه هذا واضح لا يجب عليه تحصل عندنا أقسام أربعة نعم القاعدة 73 اشتراط نفع أحد المتعاقدين في العقد على ضربين، أحدهما أن يكون استئجارا له مقابلا بعوض، فيصح على ظاهر المذهب كاشتراط المشتري على البائع خياطة الثوب أو قصارته أو حمل الحطب ونحوه، ولذلك يزاد به بالثمن. نعم، هذه القاعدة وهي اشتراط نفع أحد المتعاقدين، عشان عقد عقدا لكن احتاج من البائع، احتاج إلى نفع البائع لأنه مثلا لا يحسن عمل هذا الشيء، فلو أنه اشترى مثلا إنسان ثوب من بائعه فاشترط عليه خياطة الثوب أو قصارته، قصارته يعني تبييضه وغسله وتنظيفه مثلا، أو اشترى منه مثلا طعاما واشترط عليه أن يحمله، أو كما قال صنع حطب اشترى حمله أو تكسيره مثلا، هذا نفع من أحد المتعاقدين لكنه في الحقيقة يكون مقابلا بعوض، لأنه إذا اشترى مثلا إذا اشترى منه مثلا هذا الثوب للثمن، فإذا كان شرط عليه خياطته في الغالب أنه يزيد الثمن، فيكون في الحقيقة جمع الثمن بيعا وإجارة، ولا حرج ولا بأس أن يجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد، سواء كان يعني شارطه مثلا عليه شرطا واضحا وفصله وبين كل شيء مما يخصه، أو أنه اشتراه مثلا أو اشترط عليه قال سوف أنا سوف أشتري منك ثوبا لكن أشترط عليك خياطته أو تنظيفه مثلا أو الطعام وتحمله، فشارطه بقيمة مجملة للجميع، جاز ذلك. والمصنف رحمه الله ذكر قال أو يعني لم يقل مثلا خياطة الثوب وقصارته، شوف ما قال وقصارته، هذا هو حمل منهم على المشهور في المذهب، وأحد قولي لها العلم أنه لا يجوز اشتراط شرطين في هذا الباب، والمسألة هذه فيها خلاف وكلام كثير لها العلم، والصحيح في هذه المسألة يجوز أن يشترط شرطان فأكثر من مصلحة العقد، من مصلحة العقد فلا بأس، فعلى هذا لا بأس أن تشتري أن يشتري مثلا الثوب، الثوب المراد من المراد الثوب هنا الخام، يعني ليس القماش هو الخام يعني، أما إذا فصل مثلا فإنها ليس القميص أو ما أشبه ذلك سراويل، فلهذا جاء أو من جهة أن الشرط الواحد عندهم جائز والشرطان لا يجوز وفيه خلاف، لكن الأظهر هو جوازه، ومستدلوا بحديث عبد الله بن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن سلف البيع وعن شرطين في بيع رواه الخمسة، وأيضا من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الشرطين في بيع كما عند أحمد والنسائي والترمذي، في لفظ أبي داود من باع بيعتين فله أو كشهما أو الربا، والصحيح للمسألة فيها كلام مبسوط العلم في هذه المسألة وفيها خلاف طويل، لكن حاصل القول في هذه المسألة أن الصحيح في هذين الحديثين خاصة في قوله في حديث عبد الله بن عمر أنه نهى عن الشرطين في بيع أن المراد به هو بيع العينة، هذا هو حاصل، ولهذا فسره في حديث أبي هريرة من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، فهو محمول على بيع العينة، هذا هو الصواب فيه، ولهذا كان لا بأس أن يشترط أكثر من شرط في هذه المسألة. نعم، هذا هو القسم الأول. والثاني أن يكون إلزاما له لما لا يلزمه بالعقد، بحيث يجعل له ذلك من مقتضى العقد ولوازمه مطلقا ولا يقابل بعوض، فلا يصح وله أمثلة، منها اشتراط مشتري الزرع القائم في الأرض حصاده على البائع فلا يصح ويفسد به العقد. نعم، هذا هو النوع الثاني من اشتراط نفع أحد المتعاقدين. الثاني هو أن يلزمه بما لا يلزمه، بما لا يلزمه في العقد ذكر. والقسم الأول، القسم الأول في الحقيقة يلزمه من جهة أنه اشترطه وأنه شرط صحيح فلازمه بذلك، قالوا إن القسم الثاني أنه لا يلزمه، اشترط عليه شيئا لا يلزمه. في هذه المسألة التي يشترط شيئا لا يلزمه، هل يؤثر على العقد، هل يفسده أو لا؟ ولهذا فصله المصنف عن القسم الأول، لأن في القسم الأول الشرط صحيح والعقد صحيح، ثم بينا أن الصحيح أنه يصح اشتراط الشرط والشرطين والثلاثة ولا بأس، ولهذا جاز اشتراط الرهن وكفيل وما أشبه ذلك مما يكون من مصلحة العبد ويكون مصلحة للجميع. القسم الثاني يعني له أمثلة، المصنف رحمه الله قال: منها لو أنه اشترى زرعا قائما ثم اشترط على البائع حصاده، قال مصنف فلا يصح ويفسد به العقد. هذا الذي قدموه هو قول الخرقي رحمه الله، وقالوا إنه قاله، وإن قول الخرقي هذا خلاف المذهب، ولهذا قالوا إن القول الثاني مسألة أنه يصح، ولهذا حكاه بعضهم أنه المذهب، وأنه لا يؤثر ولا يفسد به العقد. الذين قالوا إنه يفسد به العقد قالوا إن البائع المشتري اشترط شيئا، اشترط على البائع في حال لا يملكه، في حال لا يملكه اشترطه، اشترط أن يشتري من الزرع واشترط عليه أن يحصده، وهو في هذه الحال اشتراطه ما يملكه، فكيف يشترط عليه؟ فيكون شرطا ليس لازما، فإذا كان ليس لازم فلا يمضى. ثم قالوا إنه شرط لا يصح شرطه ولا يجوز شرطه، فيكون مفسدا للعقد، وذكروا معاني أخرى في إفساده، لكن هذا في الحقيقة يرد عليه حتى في القسم الأول، حتى في القسم الأول أيضا هو أيضا لا يلزمه، لا يلزم مثلا حمل الحطب أو حمل الطعام، لا يلزمه ذلك، ولهذا لو قال أنا أشتري منك هذا الطعام بشرط أن تحمله، وفي الأصل لا يلزمه، المعنى واحد، فإذا بطل في هذا بطل في هذا، وإن صح في هذا صح في هذا، ولهذا من صححه جعل المعنى واحدا في كلا النوعين، وأنه في الحقيقة استئجار مقابل بعوض، لا فرق. ما الفرق بين كن يقول أشتري منك الزرع بشرط أن تحصده أو أشتري منك الطعام بشرط أن تحمله؟ ما في فرق، الأمر يعني واحد من جهة الجميع. هذا ولهذا كان الصحيح جوازه، جواز هذا الشيء، لأنه وإن لم يكن لازما في الأصل لكن لما أنه التزم به لزمه، ولهذا كانت القصود معتبرة في العقود، والمسلمون على شروطهم، وإذا التزم بهذا الشيء هو في الحقيقة غير لازم، لكن لما التزمه إن يلزمه أما يلزمه ولا ينفذ العقد إلا به، ولهذا لو اتفق عليه قبل عقد العقد فإنه لا ينفذ العقد إلا به، لا ينفذ العقد إلا به، ولهذا كان الصواب أنه يصح وأنه لا يفسد به العقد. وهذا هو وهو الوجه الثاني في المذهب، وهو الصحيح في المذهب، وهو أيضا الصحيح من جهة الدليل كما تقدم. نعم. شيخ، ماذا لو ألزمه بعد العقد دون أن يعني شرطه مسبق؟ لا، بعد العقد. نعم. قصدك بعدما تم العقد؟ عقد، نعم، على أن شراء الزرع. شراء الزرع. بعدما تم العقد ألزمه بحصاده؟ لا، هذا ما يلزمه. إذا قال مثلا بعدما اشترى العقد حصاد، هذا في الحقيقة يسمونه يعني أن يصل بالعقد شيئا ليس داخلا فيه، وذكروا لها يعني كلام مفضل، لكن هذا معناه أن يصل بالعقد بعد الفراغ منه شيئا، هذا في الحقيقة يعني عندنا الاشتراط على أقسام، أن يكون سابقا للعقد، أن يكون يعني مع العقد، أن يكون بعده، أن يكون سابقا موافقا لاحقا. فإذا كان سابقا فهو يلزم، يلزمه ذلك. ولهذا سبق معنا مسألة الشفعة، لو أنه سأل الشريك الشفيع هل تشفع، قال لا أسقطت حقي، الآن هو أسقط حقه قبل أن يبيع، لو أنه بعدما باع الشريك شفع نقول سقط حقه على الصحيح، وكان خلاف قول الجمهور، مع أنهم قالوا إن في حال إسقاطهم ما لزم، يقول الصحيح في هذه الحال يلزمه وأسقط حقه والمسلمون على شروطهم. أيضا في هذه المسألة نقول أيضا أنه لا يلزمه، وإذا التزمه يكون من باب الإحسان من أخيه. نعم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم. إلى هنا ينتهي لقاؤنا أحبتنا الكرام في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. استضفنا من خلالها فضيلة الشيخ بن محسن بن عبد الله الزامل شارحا ومعلقا، شكر الله له، شكرا لكم أنتم على طيب استماعكم، وشكرا للإخوة معنا في هذا الدرس المبارك. حتى الملتقى في حلقة قادمة، هذه تحية الزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.